بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي كتاب التفسير. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم والذين سيدهم أقرب. قال كان نفر من الجن يلزمون وكانوا معبدون فبقي الذين كانوا معبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. قال وحدثني أبو بكر نافع العبد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال كان نفر من الجن يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك لعبادتهم فنزل أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثني بسم خالد قال أخبرنا محمد بن عبد جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. قال وحدثني حجاج بن ساعد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد السماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن دون وجنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال وحدثني عبد الله بن مسير قال حدثنا هشيم عن أبي بكر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة قال فلهي بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى وأنتم ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت فالحشر قال نزلت في بني النضير. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا علي بن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها لو نزل وهي من خمسة أشياء من السلطة والشعير والدمي والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاثة أشياء وجدت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الزنا أبواب الربا أظن أبواب الربا أظن ها الربا هو شوية ها لا الربا غلط هو إيه غلط يعني إذا في كده إيه أبواب الربا إيه يعني أبواب الربا يعني إيه إيه إيه الزنا ما واحد باب هو قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنهم نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من الزينة والدم والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وبدأ أيها الناس وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الله قال وحدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن كلاهما عن أبي حيان في حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنز كما قال المسلم وفي حديث عيسى الزبير كما قال المسلم قال وحدثنا عمرو بن قرارة قال حدثنا هشام عن أبي هشام عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر مقسما أن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبدة بن الحارث وعصبة وشدة وابن ربيعة والوليد بن عتبة قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وفي حاء وحدثني محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر مسلم لنزلت هذان خصمان في حديث. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى, والترجمة هي ترجمة ترجم بها الإمام مسلم نفسه كتاب التفسير, وفيها هذه الآية التي ذكر فيها أن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله, وعبد الله إذا أطلق دائما في أحاديث رسول الله فالمراد به عبد الله بن مسعود, وتارة يصرح به لأنه أكبر العبادة. دائما إذا جاء في أحاديث في البخاري أو في مسلم في أي كتاب عن عبد الله خلاص مين هو عبد الله بن مسعود, غيره يقول ابن عمر عبد الله بن عمر, ابن عباس عبد الله بن عباس, يبين كده عبد الله بن عباس ويقول فيقولها في عن عبد الله في قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون, وهذه الآية في سورة الإسراء أيهم أقرب, وكان نفر من الجن أسلموا, كان نفر من, معلوم أن الرسول بعث إلى الإنس وإلى الجن وقالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فكان نفر, والنفر قلنا دائما ليس معنى النفر كما يظن العامة نفر واحد, النفر من 3 إلى 10, وهذا قلوح يلي أنه استمع نفر من الجن. نعم هذا, ويصرفنا إليك نفرا من الجن يعني جماعة من الجن من 3, فهذا المراد بالنفر في هذه أولئك الذين نفر من الجن أسلموا, يعني نفر كانوا كفار من الجن جماعة 10 أنفار 8 أنفار 10 أنفار كانوا أسلموا, وكانوا يعبدون يعني يعبدهم الناس من إيه, من الإنس, ومعلوم أن الإنس تسلط عليهم الجن, فكانوا يعبدونهم يعني يدعونهم أو يستغيثون بهم أو يرجون في الشدائد, فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم, الذين كانوا يعبدون بقي على كأنهم يعبدوا هؤلاء يدعونهم يستغيثوا بهم واستمروا على ذلك, وقد أسلم النفر من الجن. وهنا في نحن مسألة الوسيلة, الوسيلة هذه لها معنيان, معنى لغوي ومعنى شرعي, معنى لغوي ومعنى, أما المعنى اللغوي فجاء في أشعار العرب, نعم يقول شاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل, إيش الوسائل؟ معنى القرب, يقول إذا غفل الرجل عنده حبوبة في الجاهلية معروف حبوبة ما هي زوجته ولا زوجته, نعم إذا غفل عدنا لوصلنا وعاد التصابي بيننا والوسائل يعني التقرب, يتقرب إليها بالطرق التي يريدها من قبلة أو بجماع أو غير ذلك, هذا معناه تقريبا يعني تقريبا الوسيلة في إيه في اللغة العربية. أو شاعر آخر كذلك يقول يقول إن الرجال لهم إليك وسيلة يعني إيه حاجة, فتكحلي وتخضبي, معلوم الرجال لهم إيه, نعم يعني حاجة إلى المرأة, كل رجل يحتاج إلى المرأة, فلذلك هذا معناه في اللغة العربية, فهذا معنى. لكن في الشرع إيش هو القرآن قال وسيلة, إيش معنى الوسيلة؟ التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة, هذا معناه التقرب إلى الله بالأعمال. درجة أولى توحيد الله سبحانه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، كل ما جاء عن رسول الله، فهذا التقرب به هذا من إيه؟ من الوسيلة. نعم. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون. فالرسول أمرنا إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول في كل الأذان، أو إلى أشهد أن محمد، ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك نسأل الوسيلة، ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا. والوسيلة تنقسم إلى 5 أقسام نحن نبينها: 3 جائزة مشروعة بالكتاب وبالسنة، 3 جائزة من التوسل. التوسل بإيه؟ نعم، بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذه جائزة. واحد يبغى يدعو يقول اللهم ربي ربي يا حي يا قيوم أدخلني الجنة، نجني من النار، نعم نعم، يا حي يا قيوم، يا كريم، يا جواد، هذه. وهذا دليل من القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. هذا إيه؟ هذا جائز. أي إنسان يبغى يدعو، لكن الرسول علمنا آداب، يبغى إنسان يدعو أول إيه؟ يحمد الله، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالأسماء الحسنى والصفات، ثم إذا انتهى نعم نعم يمسح وجهه، وهذا ثابت برضو في أحاديث، وإن كان بعض طلبة العلم الآن بينكر هذا ويقول أن الحديث ضعيف. وأما رفع اليدين هذا أحاديثه كثيرة، ولكثرنا كذلك حتى دحين بعض هذا، وهذه كلها أشياء يعني تقريبا يعني بلبلة للمسلمين ولطلبة العلم. أصل الشهادة رفع اليدين، هذا ذل فيه يعني، فلا يجوز لإنسان يقول أنه هذا لا يجوز. حتى بعضهم يقول لك بعد الصلاة ما يجوز، خلاص ثابت أن الرسول كان يرفع يديه في الدعاء، عدة أحاديث كثيرة يعني، منها الصحيح ومنها الآن وكذلك المس. فهذا واحد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون، هذا دليل إيه؟ التوسل بإيه؟ بأسماء الله الحسنى. الثاني التوسل بالأعمال الصالحة. إيش دليله؟ دليل الثلاثة الذين ممن كان قبلنا كانوا سافروا وأواهم الليل، فوجدوا غارا في الجبل فدخلوا، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسكت الغار، فلما أصبح الصباح ما قدر يخرج، فقال أحدهم للثاني: اللهم نعم، يعني كل واحد منكم يدعو بعمل صالح، يعني ما يفرقكم من هذه الورطة إلا كل واحد. فأول قال: إنه كان لي أبوان، يعني أب وأم، وكنت ما أسقي أحدا إلا الأب والأم، ثم بعد ذلك أسقي وأولادي. هذه عادة دائما، هو راعي يرعى الإبل أو يرعى الغنم أو يرعى الآلة. ففي مرة من المرات يعني أبعد في الإيه؟ في الرعي، مثلا كان قريب القرية، نعم، ذاك اليوم ما في نبات، راح بعيد فرعى، فجاء المغرب وجاء، ثم ما جاء إلا بعد العشاء، ووجد الأبوين قد ناما، فأخذ الحليب وجلس عندهم. أولادي يبغوا، زوجته تبغى، ما يعطيه حتى طلع الفجر، فقام الأبوان فشربا، فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قريب، لكن ما يقدر يخرج. هذا عمل صالح، بر الوالدين إيه؟ من الأعمال الصالح. الثاني قال: إنه كانت لي ابنة عم، وكانت جميلة، وراودها للزنا وأعطاها كل شيء، ما رضيت، ثم بعد ذلك افتقرت. ومعروف أن العرب الذي عندهم إبل أو غنم، لما يكون الخصب والأمطار غني، فإذا صار جد عنده 100 شاة يموتوا كلهم، يصير إيه؟ ما عنده ولا واحد، عنده إبل يموت الإبل، فيصير فقير خلاص، ما ذهب الذهب يحطه في جيب، ولا يحطه في الأرض، ولا يحطه في الصندوق، ما يجرى له شيء. أما هذا يعني خطير هذا. فلما هذا جاءت فقيرة وقالت له: أعطيني، أعطاها 100 دينار لأجل يزني بها. فلما جلس مجلس الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحق. فغنوا دخلوا خوف الرب سبحانه وتعالى وقام عنها وترك 100 دينار وترك. فالذي يترك المعصية لله ويترك فلوسه هذا عمل صالح، فبرضه انفرجت، لكن ما الثالث قال: إنه كان نعم كان لي أجراء يعني خدم يخدمون وكل واحد يخدمني أعطي له أجره. هذا خادم خدمني وسافر راح قعد سنين 5 سنوات أو 10 سنوات وجاء بعد هذا قال يا عبد الله أنا ترى كنت خدمتك السنة الفلانية ولي أجر كذا وكذا. معلوم أن العرب الذي عندهم الإبل وعندهم البقر ما يعطوا الخادم مثلا ذهب أو فضة, يعطي له إيه إن كان غنم يعطي له رؤوس من الغنم, عنده إبل يعطي له من البقر يعطي له من الزراعة يعطي له إيه أصواع 50 صاع 30 صاع هذه عادتهم لأنه ما عنده فلوس أبدا. ها فقال له شوف وهو نماله قال له شوف هذا الوادي كله بما فيه من العبيد ومن الإبل ومن هذا كله هذا حق. قال لي يا شيخ لا تسخر بي أنا لي 10 أو 20 أعطينا. قال له لا كله فالأمانة هذا عمل صالح فساقها وذهب. فهذه الأعمال. فواحد لو قال بصلاتي الصلوات الخمس بحجي لبيتك الحرام بإيماني برسولك محمد صلى الله عليه وسلم نعم بصيامي شهر رمضان ببري لوالديك هذا كله جائز. لا يقول ايه ما لانه هذا دليله دليل ايه من السنة. النوع التوسل الثالث التوسل بدعاء رجل صالح حي, لازم يكون رجل صالح وما ورجل هذا لا مفهوم له. المرأة اذا كان صالحا كذلك رجل صالح رجل تعتقد فيه الصلاة تقول له ادعو الله لي. رجل مسافر مثلا من بلدك الى مكة تقول له بالله ادعو الله لي عند الملتزم في حجر اسماعيل في داخل الكعبة هنا في المدينة يقول في الروضة نعم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون رجل صالح حي وفي ما يظهر الانسان لنا نحن الظاهر. فهذه انواع التوسل جائز. ايش دليلها؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أراد أن يعتمر وجاء يودع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول يا أخي لا تنسني من دعائك. الرسول ما يحتاج عمر يدعو له, عمر يحتاج لكن إيه ليشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا إنسان مسافر وقلنا كده فهذا تقريبا جائز. هذه الأنواع التوسل وهذا معنى يدعون يعني إيه نعم يطلبون الدعاء معنى مخل عبادة. فهذه أنواع التوسل. بيجي توسل يعني ما يعني ما هو شرك, وهو مثلا التوسل بالجاه أو بالحق الأنبياء أو بحق الرسل. هذا موجود كثير كتب علمية وناس علماء قدام يقولوا هذا أسألك بحق نبيك بحق الرسول بحق الأولياء بحق الصالحين يعني ما دعا غير الله ما نقدر نقول له أشرك, ما هو شرك لأنه قال يا الله بحق الرسول محمد اغفر لي. فهذا ليس بشرك إنما ما ورد. الرسول علمنا أدعية كثيرة, ما في دعاء إنه يقول بحق نبيك في الأذكار الإمام النووي والكلم الطيب وكثير أذكار يعني موجودة فيها الدعاء ما فيها بحق, وثم ما في واحد له حق إلا حق هو الرب تفضل به. فلأجل ذلك هذا لا ولا يجوز لإنسان كذلك يسميه شركا لا يجوز لإنسان يسميه, وإن كان سمعنا بعض الناس يسميه فليس لهم دليل من كتاب ولا من سنة على أنه شر, إنما هذا دعاء مبتدع لأن علمنا الرسول أدعي مثلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي ماض في حكم عبد في قضاء أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحد من خلقك أو سأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل, ما قال له قل بحق فلان أبدا فهذا تقريبا. وفي ناس يستدلوا بأشياء يقولوا أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول أن يدعو له حتى يرد إليه بصر, فقال له الرسول أصبر قال لا أدعو الله فقال له الرسول قل اللهم بمحمد نبيك كده اللهم بمحمد نبيك نعم رد إليه بصري شفعني فيه وشفعه في كده فيها كلمات شفعني فيه. وهذا الحديث موجود في السنن في أبي داود أو في الترمذي أو في ابن ماجه. فالرسول دعاله فلما دعاله فتح فهذا تقريبا يعني ليس شرك والحديث ليس وكذلك بنسمع الآن ناس من بعض طلبة العلم من بعض مشايخ يقولوا أن هذا حديث ضعيف وأنه موضوع. وابن تيمية الذي العالم في هذا الباب يقول الحديث ليس فيه شيء الحديث يعني صحيح وأنه ليس فيه شيء إنما يا الرسول دعاله السر في إيه في دعاء الرسول مو في دعاء في كلماته فلذلك هذا بقي توسل المشرك وهو الذي الذي لا يجد مثلا يدعو الأولياء أو يدعو الصالحين أو يستغيث بهم أو يدعو الأصنام هذا موجود، هذا شرك، وهذا نص القرآن. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. فإن الكفار ما كانوا يعتقدون أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي، إنما يشفع له. وآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، وآيات كثيرة. ثم ليس كل الكفار كانوا يعبدون الأصنام، لا، في ناس كانوا يعبدوا الأصنام اللات والعزة ومنات، وفي ناس كانوا يعبدوا الشجر، وفي ناس كانوا يعبدوا الحجر، وفي كان ناس يعبدوا الأولياء، وفي ناس كانوا يعبدوا الصالحين، وهذا موجود. وكان يجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوا ليس كل الناس كانوا يعبدوا الأصنام. ويجي التفاسير يقول ويعبدون من دون الله يعبدون الأصنام، لا، كلهم كانوا يعبدوا، في ناس يعبدوا الأصنام، في ناس في آيات ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك لام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فهذا معنى الوسيلة. وأما الوسيلة يدعو الأولياء والصالحين يقول هذا وسيلة، وهذا غلط. الواسطة واسطتان، واسطة لا بد منها، لازم كل مسلم يعترف بها. الواسطة الأولى بينك وبين الله، لازم يجي رسول يبلغ وتأخذ منه. واحد يقول أنا أخذ عن الرب، ما يصير هذا. لازم يجي نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم يبلغوك. وهذول اللي بعدهم يبلغ، وهكذا آدم. واحد يقول لا أنا خلاص أتصل بربي وأخذ منه، هذه واسطة خربانة ما تصح. واسطة شركية، وهي الواسطة التي التي يتخذها. يقول لك مثلا أنا لما يكون لي حاجة عند الملك ما أقدر أوصل للملك، فأتوسط بالوزير وبلا هذا. غير أولا الوزير أنا رجل عادي ما يعرفني، حتى لو جيت أدخل ما يخلوه ابدا، ما يخلوا يدخل. فيقدم لي واحد، هذاك يوصل، يقول له هذا فلان من رعيتكم ومن محسوبكم، ارجو ان تقضوا له الحاجه الفلانيه. فالملك في الدنيا هنا مهما كان عنده من القوه ما يقدر كل واحد يجي يشفع يقول له امشي ترضوا، لانه بعد ذلك لو تركوه يبيض الملك حقه، لانه ما يقدر هو يتصرف في الملك. الوزراء حقهم لو تخلوا عن تخرب المملكه حقته. فلا بد هذا يقبل شفاعة وهذا ما يقبل شفاعة، هذا إن كان. فهذا تقريبا لا بد فإذا الواسطة هو هذا. وهذه يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معنى يعني يطلبون. فالوسيلة بمعنى الطلب، يعني بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذا جائز ما في شيء. وهذا دليل من القرآن يعني والسنة، وهذا شيء جائز. وأما طلب مثلا يقول لك أنا ما أقدر أوصل إلى الملك، فهذا غلط، وهذا هو قول الكفار وقول المشركين، وهذا كثير من الناس بيقع في ذلك يعني. ويستجيب أو بالسلام بالجاء أو بالحق، فهذا تقريبا. ولذلك نحن بينا هذا لأجل يكون على علم إيش معنى يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وفي آية أخرى التي في سورة المائدة وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا إليه الوسيلة. إيش الوسيلة؟ العمل الصالح. إيش يقرب العبد إلى الله؟ العمل الصالح. ما يقرب حسبه ولا نسبه ولا أي شيء أبدا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله. فإذا كان هو له نسب ولو عمل صالح خلاص نور على نور. أما النسب لحاله ما يفعل، وهذا يعني مرؤون. ولذلك هذا إلى رب وسيلة أقرب. قال كان نفر أسلموا وكانوا يعبدون، يعني يعبدهم الإنس. وهذا موجود في القرآن، وروحي إلي أن استمع نفر من الجن وقال إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومعلوم الجن دائما يتسلط على إيه؟ على الإنس. قال كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وحدثني بشر بن خالد أخبرني محمد يعد بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد مثل الإسناد الأول وشيخ الإمام مسلم متغير. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثني حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة. نعم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. قالت نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يعني أنتم اللي بتعبدوهم هم بيطلب من الرب الوسيلة والقرب. ثم ذكر هذا الحديث قال حدثني عبد الله بن مطيع حدثني هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة سورة التوبة قال لا هذه مو سورة هذه سورة الفضيحة دي هذه تفضح المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. نعم ومنهم من يقول كذا ومنهم من يغفى فهي فضحت المنافقين يعني بكل ما يعني هذا فهي ولا بأس أن تسمى هي هذا لكن اسمها الحقيقة ما هي الفضيحة ما نزلت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنه لا يبقى منا أحد يعني حتى ظن المنافقون إن كل منافق يقول لأنهم يعرفوه ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني. هذا رجل يعني الرسول يريد أن يخرج للجهاد جاء للرسول قال له أنا شوف الرجل معروف عند في الأنصار هنا رجل ما يقدر يصبر عن النساء وأما كوني أروح الشام وأشوف النساء يعني بني إسرائيل اليهوديات وهم أبي بيض والعرب سمر خربان هو يعني معلومة المرأة البيضاء حلوة الشابة أحسن من هذا فأنا ما بزلي أنا ما أقدر أخو والحقيقة إيه إنه ما يبغى يخرج للجهاد أبدا. فقال له الرسول بلاش الله فضح عادة القرآن فلأجل ذلك هذا يعني ومنه حتى ظنوا أن لا يبقى يعني حتى ظن المنافقون أنه لا يبقى أحد إلا وموجودة يعني السورة كلها في هذا الموضوع يعني تقريبا إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر يعني سورة بدر تكلم عن إيه عن غزوة بدر إذ يعدكم الله عد الطائفتين أنها لكم وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويمطل الباطل وكذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. وبعد ذلك في آل عمران كمان وبعد ذلك طيب قال الحشر قال نزلت في بني النضير بني النضير سورة الحشر من أولها إلى تقريبا آخرها في بني النضير وهي مثلا سبح الله ما في السماوات وما في الأرض ولا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. حتى بعد ذلك قال يعني في نفس السورة قالوا هؤلاء المنافقون قالوا لليهود إذا أخرجكم محمد نحن نخرج معكم. كذاب رجل مسلم يقدر يقف في صف المشركين هو اسمه مسلم والله ذكر هذا نعم يعني في نفس السورة هذه يعني في قول الله تعالى وأن ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكاذبون وهذا يعني ثم يعني جاء بني النضير فين جاء في الأحزاب يعني بني قريظة جاء في ايه في الاحزاب بعد ايه بعد اول السوره قبل ايه ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا. هذول يعني تقريبا اليهود وبنو قينقاع كذلك جاء برضو في اول السوره او كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك. لانه هذه القبائل الثلاثه المنافقون الذين كانوا يسكنون في المدينه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وكلهم يعني خزلهم الله واخرجهم من المدينه وبعد ذلك عمر كذلك اخرجهم ايه من خيبر وهكذا. قالت نزلت في بني النضير ولا في سورة الأحزاب نزلت في بني إيه؟ قريظة. وفي برضو وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن أبي حيان الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل في تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر الأرض وثلاثة أشياء وددتها أيها الناس أن رسول الله كان عاهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يقول في هذه أن عمر لما صار خليفة خطب الناس ومعلوم أن الخليفة دائما هو الذي يخطب يعني كانوا إيه كان زي أبو بكر وعمر والرسول كانوا هم الخطب. بعد ذلك هذه الأشياء لما صاروا الحكام ما يستطيع يقوم بهذه الأشياء الخليفة لا يستطيع وله أعمال كثيرة فجعلوا أئمة آخرين يقوم بهذه المهمة ويكونهم نيابة عن هذا. ولذلك يعني كان عمر خطب 10 سنوات لأنه هو تولى 10 سنوات ونصف تقريبا وكان يخطب حتى مرة من المرات قالوا إنه يريد أن يخطب إذا رجع من المدينة التي السنة اللي زشد فيه أنه يريد أن يخطب خطبة في المدينة. قالوا الصحابة إيش يخطب رجل كان يخطب 10 سنين بيخطب خلاص يعني الخطب اللي يبغى يخطبها يبغى يكررها. فراحوا ولما جاء خطبة خطب كلمات وتكلم عن إيه مسألة الزنا يعني يخشى أن يأتي زمان في آخر الزمان يجي ناس يقولوا نحن ما رأينا أن المحسن يرجم بالحجارة في الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم يتجلد ولا تأخذكم بها لكن هذا ما في موجود فيروح إيه يترك مع أن هذه إيه كانت آية مكتوبة في القرآن ونسخ لفظها ورجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا هذا طيب. ثم بعد ذلك تكلم على هذا وأثنى عليه ثم قال على إن الخمر ومعلوم الخمر هذا إيش يعني أول ما كان الناس في مكة وفي المدينة يشربون الخمر كان حلال مدة يمكن إلى 4 سنوات بعد الهجرة كان حلال الخمر ثم بعد ذلك وأول ما نزل يعني تخفيف مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لنا وإثمهما أكبر من نفعهم. بعض الصحابة ترك في بعض الصحابة عمره ما شرب الخمر أبو بكر الصديق لا شرب الخمر لا في جاهليته ولا في إسلام وفي صحابة كانوا يشربوا أنصار كانوا يشربوا نساء الخمر ويشربوه بعد ذلك رجل ساوى وليمة من أصحاب رسول الله لأصحابه وأطعمهم طعاما ثم جاء وقت المغرب وصلى بهم المغرب قال أقول يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد خربطة ما بعدها خربطة يعني سير إيه يعني كفر خالص فأنزل الله نعم آمنوا مثلا لا يعني يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فسار بعض الصحابة يعني يشرب بعد العشاء وبعد قبل ما يجي الفجر يصير صاحي أما الآن بعض المسلمين يشرب الخمر حتى يصير هو والحيوان سوا الغربيين هذول عفاريت برضو يشرب الخمر لكن الظاهر بشيء يقول أنه ما هو والخمر محرم. ثم بعد ذلك نزل الآية التي في سورة المائدة يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما قرأ هذا يعني انتهينا خلاص وهل أنتم يعني انتهوا عن إيه. فكل واحد كان عنده خمرة نعم فتح بابه أراخه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في المدينة إن الله حرم الخمر، فكل واحد كان عنده، حتى جاء رجل من الصحابة قال عندي خمر لأيتام، قال له هو حرام وأراقه، مع أنه أكل مال اليتيم خطير، ولأجل ذلك هذا هو الصحيح، وأن الخمر محرم. لكن من أي شيء؟ هذه الأشياء اللي ذكرها الذي كان يوجد منها الخمر، يعني تقريب الحنطة وهو البر يعني هذا، والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر. جاءوا بعد ذلك مثلا في الدولة العباسية قالوا الخمر بس ما يكون إيه إلا من يعني من العنب بس، وصاروا يعني الدولة العباسية أبي نواس وأمثاله من الشعر الخربانين دول، نعم كان يشرب الخمر أبد أبد. يقول حتى له أبيات يقول يعني يقول الله ما قال مثلا يعني قال لا تقربوا الصلاة بس، وما يجيب الثاني وقال وين المصلين، وأما الخمر هذا يشربوا في الليل، وشوية تساهلوا هم في هذا الموضوع، حتى أن تقريبا يقولوا الصحيح أن الخمر كل ما خامر، حتى الأشياء الحديثة الآن يمكن دحين في إيه أقراص زي الإسبيرو يمكن وأقراص، فهي خمر خلاص، أي شيء يغطي العقل فهو خمر، مش لازم يكون من هذه الأشياء. في أشياء دحين يمكن استحدثت في هذا الزمن نحن ما نعرفها ولا شفناها ولا شيء، فالخمر إذا ما خامر العقل، وهي كانت تعمل من هذه الأشياء من الشعير والتمر وكذلك أو من التمر والإيه والبسر الزهو يخبط ده مع ده والزبيب والعسل كذلك والخمر ما خا ايش معناه يغطي ايه العقل فهذا هو الصحيح، والخمر حرام ولا يجوز لاحد ان يتعاطاها المسلم ابدا. وهذه الايات خصوصا الايه الاخيره يعني يا الذين امنوا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حصل يعني دحين خلاف في اخر الزمان هنا هل الخمر نجس، هذا فيه خلاف يعني العلماء المتقدمون كلهم على أن الخمر حرام ونجس، الأئمة الأربعة حرام ونجس، ما في أحد يقول إنه طاهر، لكن جو علماء متأخرين الآن الشوكاني ودول الجماعة يقول لا الخمر حرام صح، لكن نجس يبغى له دليل، يعني ما عندنا دليل على، والدليل على ذلك ما يقول إيه مثلا الله قال يعني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس معنى إيه نجس، نجاسة إيه معنوية، يعني واحد لو أخذ الأزلام حتى في جيبه وصلى صلاته باطلة، ما تقول صلاته باطلة، ولكن العلماء المتقدمين أبدا على أنه رجس يعني حرام ونجس، وحتى يعني الناس اللي يعني بيخالف النصوص حتى شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا يقول أن عمري، ولكن هؤلاء يعني تقريبا الآن يقولوا لا أن الخمر حرام، وجاءت الآن الأشياء يعني الحديثة الأدوية الموجودة الآن في العصر الحديث هذه فيها السبيرتو إيه روح الخمر، وأكثر الأدوية موجودة فيها هذه الأشياء. وعلى كل حال مسألة من المسائل الفرعية، وقد رأيت أنا كان زمان يعني برضو لما صار هذا البحث يعني في تاريخ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع أن خالد بن الوليد يدخل الحمام في الشام هناك وفي معجون، وهذا المعجون فيه شيء من الخمر وفيه شيء من الطيب، ويتدهن به ويتمسح جسمه، فسمع عنه عمر بن الخطاب فكتب له إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسوها أجسامكم فإنها رجس، فكتب إليه خالد إنها يا أمير المؤمنين ليست خمرا إنما هي طيب، فرد له كتاب ثاني قال له لا أماتكم يا أهل المغيرة على الجفاء فإن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسها، فانتهى. لكن هذا في التاريخ، يجي العلماء المحدثين يقول لك كلام التاريخ ده كلام فيها أخذ ورد يعني وعلى كل حال مسألة فرعية، ونرجو أن الإنسان يمتنع. والآن جاءت هذه الأشياء يعني العطورات الموجودة هذه من فرنسا وهذه كلها تقريبا فيها شيء من إيه من الخمر هذه على كل حال، يعني زي ما قلنا والمسائل الفرعية الذي يكون فيها العلماء يختلفون في ذلك فلا يعني هذا. ثم قال وكان عهد إلينا فيها الجد والكلالة، الجد معناه معروف إن ميراث الجد يعني فيه اختلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، بين أبو بكر وبين عمر وبين زيد بن ثابت، وفيها خلاف. ولذلك مسألة الجد هذه من الأشياء، مرة يأخذ الثلث، مرة يأخذ الثلث، مرة يشارك، وشغلات يبغى لها فن تاني. هذا واحد. والكلالة، إيش الكلالة؟ الكلالة أن يموت إنسان ولا يترك فرع وارث ولا أصل، هذه هي الكلالة. يعني أي شخص يموت ما عنده أولاد وما عنده أب ولا جد، هذا يسمى. وهذا ذكر في القرآن، قال في قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم فلهن نصف ما ترك من بعد وصية يوصون بها، وإن كان لرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد نصف، فإن كانوا أكثر من ذلك. وفي آخر السورة يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. هذه هي الكلالة. إيش الكلالة؟ يموت شخص لا له أصل ولا له فرع، ويكون له ورثة، يصير له يصير له أخت، له عم، فهذا يسمى كلالة. وهذه برضه المسائل التي فيها خلاف، وهذا لا يمكن في هذا هذا. وأبواب من الربا، لأن أبواب الربا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا يعني كم 73 بابا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. والآن الربا، والربا محرم. إيش الربا؟ أن يعني يدين إنسان 10 وبعدين يأخذ 11. وجو كذلك علماء في آخر الزمان دحين يقول لا، أن الربا بس ربا ربا النسيئة، أما ربا الفضل ما هو ربا. كذلك علماء دحين جدد من يعني تعلموا أخيرا يقولوا لا، الربا بس ربا النسيئة، ربا الجاهلية، أنه كان مثلا أهل الجاهلية يدين 100، فإذا جاء الأجل ما عنده 100 يصير 150، يجي السنة الثانية ما في 150 يصير 200. وأما ربا الفضل فهذا ليس ممنوع، وهذا كذلك صار ضجة كبيرة، يعني لا يزال يعني علماء كبار برضو يعني عندهم يعني. ولكن الصحيح أن الربا نوعان، ربا الفضل هذا أشدهم، وربا ربا النسيئة هذا أعظم. وربا الفضل هو ثبت بالسنة في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فاختلفت الأجناس وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومعلوم أن الآن يعني التمر العجوة بكم؟ بمية ريال الكيلو، والحلية يمكن بريال، يأخذ صاح يعني عجوة ويعطي له ساعة يعني تمر أبو ريال ما يبقى. الطريقة السليمة يبيع الردي ويشتري بهذا. وهذا قد حصل ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يعني بلال يعني إلى خيبر، وقال له يعني فصار يأخذ من الردي يبيع مثلا 10 أصواع من الردي بصاع من من الطير. ليه؟ عشان يأكل الرسول من من هذا التمر الطير، يعني جايب للرسول عشان يأكل منه. فقال له الرسول من جاء هذا كل تمر خيبر كده؟ قال له لا، كنا نحن الردي ده نبيع 10 منا باثنين. قال له هذا عين الربا، ده حرام، ده ما يصح. ايش الطريقة السليمة؟ بيع الردي بالدراهم، بالقروش او بالريال او هذا بالورق في عصرنا هذا، واشتريها. فالرسول يمكن ما اكل من هذا التمر، لا شك انه ما ياكل من الخربان. وعلى كل حال ربنا يسامح بلال، لانه ما يعرف احكام الشرعيه ذاك الوقت بتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل بذلك يعني الربا يعني من اعظم، ويكفي بذلك القران. وجه هذول الجماعه يقول لا، ان الربا يدخلوا فلسفه اللغه العربيه. رجل مثلا، ناس متعلمين تعرف، قال إنما الربا ربا النسيئة، سولك فلسفة يعني إنما الله إله واحد. دخل هذا في ذا مثلا، واحد يقول إنما محمد طبيب، وديناه في الهندسة ما يعرف شيء، حمار تقريبا. ما يقدر شيء. فيدخل ودائما العالم إذا كان يريد شيء يعني ما عنده شيء من الهوى وعنده شيء من التعصب للمذهب يحاول كل المحاولات. هذا ما ينبغي. فإذا الربا نوعان، ربا أشد حرمة وهو ربا الجاهلي، وربا الثانية. ثم هذا الربا كذا اللوبية باللوبية، الفاصلية بالفاصلية، صاع بصاع، ما يصح. حتى الرسول ذكر الملح بالملح، الملح إيه؟ يختلف في ملح. يعني يمكن هنا في المدينة كان يباع الملح بالصاع، هنا في المدينة ملح حول المملكة هنا، دحين بيجيبوا من الخارج قارورة بريالين، يعني فيها يمكن نص كيلو ولا رخيص يعني. وبطلوا الناس يشتروا من هذاك، نظيف أحسن من هذاك اللي فيه الحجار. هذا شيء معروف يعني. فلذلك على كل حال يعني هذا والكلام. ثم قال أبواب الربا، وأبواب الربا كثيرة، ويكفي ذلك القرآن. تأكل الربا أضعافا مضاعفة، طبعا يقول أضعافا مضاعفة. وكذلك الذين آمنوا اتقوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة له. فالربا محرم وشد من كل الأجزاء. وثم قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، شيء صعيب هذا، مين يقدر يحارب الرب سبحانه أبدا. فلذلك الربا، ولذلك الآن احتالوا على الربا. البنوك هذه، واحد يقول لي طيب البنوك هذه نسكها، لا، كان لازم نسويها بنوك إسلامية. وهذا مو ممكن. إذا هذا كيف نقدر نسوي بنوك إسلامية؟ يجمع العلماء ويسووها بنوك إسلامية، لأنه مثلا ما يمكن يعني واحد يبغى يسافر إلى بلد ما يأخذ يحط فلوس في جيبه 5000 ريال ولا 1000 ريال تضيع عليه ولا هذا. فلذلك كان يجب، كان العلماء في جميع الأخطار الإسلامية يعني يجتمعوا في مكة ولا في أي مكان ويساووا وهذه الأشياء يعني لا ولا حول ولا قوة. ولذلك جاء في إذا ما يعني ما أكل الربا يصير يلحقوا غباره، وهذا هو الذي حاصل الآن يعني علينا. ولذلك من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خام 3 أيام. وددت أن رسول الله كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة من أبواب الربا. ثم ذكر هذا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي، حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن أبي حيان بهذا بالنسبة حديث، غير أن ابن علي في حديث العنب، يعني ذكر كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب. والعنب والزبيب شيء واحد، هذاك لما يكون رطب وهذا لما يكون يابس. قال كان مسهر كما قال ابن مسهر. وثم ذكر هذا الحديث، حدثنا عمرو بن الزرار، حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي ملجز عن قيس بن عباد بس بدون تشديد عباد، قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذان خصمان يختصم في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعقبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد بن عتبة. معلوم أن هذه الآية في سورة الحج، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر، أولا خرج إلى بدر لأنه سمع أن قريش يعني نجت عيرهم وذهبت إلى هذه وسلمت، ثم قالوا هم قريش ما يرجعوا إلى مكة حتى يرجعوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وطغياها. فلما جاءوا واجتمعوا قالوا يعني قريش للرسول يعني ارسل ناس نحن نتبارز معهم، والمبارزة معناه هذا يمسك سيف وهذا يمسك سيف ويوقفوا هناك ويتضاربوا مع بعض، فالذي يقتل الثاني. فخرج أول الأنصار قالوا نحن ما نبغى الناس مننا من قريش، فأمر الرسول أن يخرج هؤلاء برز يوم بدر حمزة نعم رسول الله وعلي بن أبي طالب بن عمه وعبيدة بن الحارث، هذول المسلمين، وكل واحد يمسك وعتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد بن عتبة، وتصارعوا معهم وكل واحد قتل زميله. وهذا قال هذان خصمان اقتصموا ربه، وهذا تقريبا يدل على يعني على العظمة وعلى أن هذا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا عبد الرحمن جميعا سفيان عن أبي هاشم عن أبي بنزة عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث، يعني هذا تقريبا، وهذا بهذا ينتهي يعني كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا يعني علما يعمل به. ها يعني نحن نأسف كثيرا، يعني أنا إخواننا في بعضهم يعني أنا يعني بيلازمون سنوات طويلة يعني، وأراهم يعني نحن بنقرأ السنة والرسول قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولاحظت أنا على بعض إخواننا الذين جالسون هنا سنين طويلة تجد الواحد منهم يصلي سادل، ورأيتهم أنا، فكونه يصلي سادل وهو يقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويقرأ موطأ الموطأ، إذن هذا ما يعني لا فائدة في هذا العلم. فأرجو من إخواننا هؤلاء أنهم يكونوا سنيين، ولأجل ذلك أنا أرى أن الآن الفقه لازم يدرس دراسة يعني فقه مقارن، يعني الكتاب مع السنة، الفقه مع السنة. أما يقرأ يقرأ يقرأ أن الرسول أمر بالقب وهو يسدل مثلا، كثير اشياء يعني فيها في الفقه يعني تخالف السنه، فكان يجب علينا ان نعمل بسنه، لان الرسول قال اذا صح الحديث، العلماء يعني الفقهاء اذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله، وقال في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنا رأيت هذا يعني موش يعني جماعات، وقد رجل أنكر عليه قال إن بعض طلابك هذول يعني لا يعملون بالعلم الذي يعملون، رجل من إخواننا من طلبة العلم. فلذلك نرجو من إخواننا أن نعمل يعني نقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونعمل به، حتى وإلا بعد ذلك بعدين يقول يأمرون بالمعروف يعني الآية إيش الآية وتنسون أنفسكم. فإذا يعني لأن مثلا مالكية في مذهب الإمام مالك ثلاثة أحاديث في القبر، نص الموطأ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. الحديث الثاني كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نأخذ نضع أيماننا على شمائلنا. الحديث الثالث كان ينوى إلى رسول الله وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا في نص الموطأ، في نص الموطأ هذا موجود، خلي عادة البخاري ومسلم هذاك موجودة. فرجوا من إخواننا عشان لا يعني هذا وإلا بعد ذلك تقوم عليهم الحجة يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله الله سنبتدي في سنن أبي داود إن شاء الله من يوم السبت، فالذي يقدر يجيب نسخة فنحن إن شاء الله سنقرأ ونقرأ الليلتين هذه في تفسيرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.